الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن تقسيم الكلام إلى قسمين، وذلك باعتبار استعماله في مدلوله، وهذان القسمان هما الحقيقة والمجاز عند القائلين به. وأما من لا يقول بوجود المجاز فالأمر عنده حقيقة كله، وقد مضى أن المراد بالحقيقة أو أن تعريف الحقيقة على أرجح الأقوال، الحقيقة اللفظ المستعمل لما وضع له، فإن كانت الحقيقة شرعية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، وإن كانت عرفية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وإن كانت لغوية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. والعرف عرفان، عرف عام وعرف خاص. وأما ما ذكره الشيخ هنا أو ما ذكره الناظم هنا من أن المراد بالحقيقة ما استعمل في حده أو في موضوعه الذي جرى عليه اصطلاح المتكلم، فقلنا هذا فيه نظر، لأنه يقصر الحقيقة على الحقيقة اللغوية ويجعل الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية من المجاز لا من قبيل الحقيقة، والصواب أنها حقائق. ودليل ذلك ما جاء بعد من كلامه هو من تقسيم الحقائق إلى حقائق ثلاث، إلى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية، ولذلك أعقب ذلك بقوله ما استعمل في موضوعه الأصلي، أو يقال ما استعمل فيما اصطلح عليه عند المخاطبة. على كل، أقوى ما يقال في ذلك الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، إما بحسب الشرع أو بحسب العرف أو بحسب اللغة، وكلها حقائق على ذلك. والحقيقة في اللغة فعيلة، إما بمعنى فاعلة أو بمعنى مفعولة. فإن قلنا إنها بمعنى فاعلة فهي على ذلك بمعنى الثابتة، لأنها ثبتت ووجبت، وعلى ذلك فتكون التاء فيها للتأنيث. وأما إذا قلنا إن حقيقة بمعنى مفعولة فالمعنى أنها المحقة المثبتة، وتكون التاء هنا لأنها تجردت عن الوصفية إلى الاسمية، وذلك لأن فعيل بمعنى مفعول لا تحتاج إلى تاء. يعني مثلا تقول رجل قتيل وامرأة قتيل، ما تقول قتيلة، لأنها بمعنى مقتولة، ففعيل لا تدخل عليها التاء. فإذا دخلت عليها التاء فعلى ذلك ليس المراد بها الوصف، إنما المراد بها تجريدها عن الوصفية وأنها اسم، كما في قوله بحيرة، فبحيرة بمعنى مبحورة. طيب لم يقل بحير، قيل بحيرة، فذلك لما؟ لأنه أريد بها تسميتها بذلك، صارت تعرف بماذا؟ بالبحيرة. نعم. طيب هذا بالنسبة للحقيقة. وأما بالنسبة للمجاز عند من يقول به، فأرجح الأقوال فيه أن يقال المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، فخرج بذلك الحقائق الثلاثة، وأما على الأقوال الأخرى فيعرف بنقيض ما ذكر أو بضد ما ذكر في تعريف المجاز، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله بعد قليل. لكننا ختمنا الدرس بالمسألة المثارة، وهي هل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، أو بتعبير آخر هل يوجد مجاز؟ وقلنا إن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، من أهل العلم من منع وجود المجاز بإطلاق، وقالوا إن المجاز غير موجود لا في القرآن ولا في اللغة العربية، وهذا ذهب إليه أبو إسحاق الإسفرايني وأبو علي الفارسي وتبعهما، وهذا نقله عنهما ابن السبكي في جمع الجوامع، وتبعهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، قالوا لا مجاز في القرآن ولا في اللغة. ومن أهل العلم من قال لا مجاز في القرآن على وجه الخصوص، وإنما هناك مجاز في اللغة، وهذا ذهب إليه الظاهرية وابن القاص وغيرهم، وتبعهم على ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. ومن أهل العلم من يقول إن هناك حقيقة ومجازا، لكن الحقيقة أكثر من المجاز، وهذا ما عليه جمهور أهل الأصول. ومنهم من يقول بل المجاز أكثر، وهذا ذهب إليه ابن جني رحمه الله. طيب، باختصار كتلخيص لما تقدم في مسألة من يرى أنه لا مجاز في القرآن ولا في اللغة، وهو ما تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونافح عنه بشدة، وكذا نافح عنه تلميذه. فمما استدلوا به أولا أن هذا لا يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين القرون الفاضلة، ما يعرف عنهم تقسيم هذا الأمر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا نعرف أن العرب استعملوا الألفاظ بمعنى أول ثم استعملوها بمعنى ثاني، حتى يقال إن هذا الاستعمال الأول هو الحقيقة وإن الاستعمال الثاني هو المجاز. والأمر الآخر أيضا أن الذين تكلموا بذلك إنما هم نفاة الصفات من المعتزلة ونحوهم، فأخذوا المجاز ليتسلقوا به لنفي صفات الرب تبارك وتعالى. وقالوا أيضا كل مجاز يجوز نفيه، وليس في القرآن ما يجوز نفيه، إذا ليس في القرآن مجاز. وهذا للقول الأول وللقول الثاني أيضا، للذين يرون أن المجاز غير موجود في القرآن بينما هو موجود في اللغة. قالوا نعم هو موجود في اللغة لأن الأمثلة تدل عليه، ولأن وجوده مشهور في الشعر والنثر، وأما في القرآن فلا، لأن المجاز يجوز نفيه. يعني حينما تقول رأيت أسدا يتكلم فقلت لك أنت لم ترى أسدا، وأقصد بذلك لم ترى الحيوان المفترس، فأنت ستقول لي صدقت إنما قصدت كذا، فإذا سيجوز جواز أو سيجوز نفي كلامي. فقالوا وليس في القرآن ما يجوز نفيه، إذا ليس في القرآن مجاز. لكن الفريق الآخر الثالث، وللفريق الأول أيضا أن يرد على الفريق الثاني القائل بالتفصيل، بأن يقال لهم إن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فما كان موجودا في اللغة معروفا وكان أسلوبا فإن القرآن يأتي به ولا يكون غير موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، لا سيما مع أنه أسلوب فصيح معروف في اللغة. وأما هذه القاعدة التي قالوها كل مجاز في القرآن لا يجوز نفيه، فالذين قالوا بوجود المجاز في القرآن وفي اللغة قالوا لهم كل مجاز يجوز نفيه هذا باعتبار ذاته، هذا باعتبار ذاته. وأما مجاز القرآن عند القائلين به وهم يقولون به لا يجوز نفيه، لماذا؟ لا لذاته، ولكن لأنه كلام الله. يبقى بالفعل المجاز في الأصل يجوز نفيه، لكن هنا لا يجوز نفيه. ليه؟ لأنه كلام الله تبارك وتعالى. أو يقال إن كل مجاز يجوز نفيه من جهة أخرى لا من نفس الجهة التي أثبتها المثبت، لأن الذي أثبت الأسدية في قوله رأيت أسدا يتكلم ما قصد الحيوان المفترس أصلا حتى ينتفي ذلك، أو حتى يقال له يجوز نفي كلامه، فعلى ذلك الجهة منفكة بين هذا وذاك. وأما من قال إن اللغة العربية لم تستعمل في معنى أول ثم استعملت في معنى ثان، فيقال لكن العرب يتبادر إلى أذهانهم في إطلاق ألفاظ معنى دون معنى، وإنما يعرف معنى آخر بقرينة. ففرق بين معنى يعرف بدون قيد وبين معنى يعرف بقيد، فالذي يعرف بلا قيد سموه بالحقيقة، والذي يعرف بالقيد سموه ماذا؟ سموه مجازا. وأما كون الصحب الكرام لم يستعملوا ذلك فنقول وكذلك سائر التعريفات الأصولية والاصطلاحية، فهذه إنما حدثت بعد من باب تقريب العلوم. وعلى كل فخلاصة ما يقال في ذلك والعلم عند الله تعالى أن المسألة قريبة، وأن الذي نظر إلى هذا وقال إن الحقيقة والمجاز إنما يظهران في أثناء الكلام وفي سياق الجمل، فالجملة وسياقها سيدل ابتداء على معنى معين، فعلى ذلك قالوا إن هذا هو الحقيقة، والآخرون قالوا بل هذا مجاز. فنقول في نهاية المطاف المسألة قريبة، إلا أن الآخر جعل الكلام كله حقيقة لأنه نظر إلى أن الكلمة إنما سيظهر معناها في خلال السياق، والسياق هو الذي سيحكم في المسألة. أما الآخر فنظر إليها كلفظة واحدة دون حاجة لإدخالها في السياق. إذا قلنا كلمة أسد الذهن سينصرف ابتداء إلى ماذا؟ إلى الحيوان لا إلى الرجل الشجاع. أما الآخرون قالوا هل في الشريعة نقول كلمة أسد ونقف، ولا سننظر في جملة كاملة في جملة تامة؟ هذا الذي سيفيدنا في الأحكام الشرعية، فنقول إذن كلها حقيقة، فالأمر قريب. من فرق بين ما كان قريبا إلى الذهن وغير قريب إلى الذهن وقال حقيقة ومجاز، ومن قال المسألة قريبة لكن الحقائق تتفاوت، هناك حقيقة بلا قيد وهناك حقيقة بلا بقيد، أو كل ذلك يظهر في خلال السياق، فنقول الخلاف يكاد يكون لفظيا لا يترتب عليه أثر، والله تعالى أعلم. إلا أننا نقول إن الذي حمل بعضهم على ذلك هو ما وقع فيه المعتزلة وغيرهم من نفي صفات الله جل وعلا، وحينئذ يكون الخلاف حقيقيا. ولذلك نقول حتى على القول الثالث الذي يقول بوجود المجاز، نقول لا يصلح أبدا أن يقال إن أسماء الله وصفاته داخلة في هذا الباب، بل سواء قلنا بالمجاز أم لم نقل بالمجاز فصفات الله عز وجل خارجة عن إيه؟ عن ذلك، خارجة عن ذلك. فإن قال قائل لماذا، نقول لأن الذين يجوزون المجاز ويقولون بوجوده يشترطون شرطين، أما الشرط الأول فهو وجود علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، أو بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وجود علاقة ومشابهة. وأما القيد الثاني أو الشرط الثاني فتعذر أو استحالة حمل المعنى أو حمل اللفظ على المعنى الحقيقي، تعذر واستحالة حمل المعنى على اللفظ الحقيقي. إذن هذان الشرطان، الشرط الأول أن توجد علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، في علاقة ما بين الأسد ورجل الشجاع مثلا، أو وأيضا أنه يمتنع حمل الكلام على الحقيقة، يعني لا يمكن حمل الكلام على الحقيقة. ولذلك قالوا لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر حمل الكلام على حقيقته. ونقول إذا طبقنا هذا وطبقنا هذه القواعد على باب صفات الله جل وعلا، فإننا نجزم أنه لا حاجة، بل لا يجوز القول بالمجاز، لأن صفات الله تحمل على حقيقتها، وليس هناك مانع يمنع من حقيقتها. ثم كيف نقيس صفات الله على صفات المخلوقين حتى نوجد بينهم تشابها أو اقترانا أو علاقة ونحو ذلك، بل نثبت لله ما أثبته ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فعلى ذلك يكون الخلاف له وجهه حينما يتجاوز القائلون بالمجاز حدهم، فينتقلون من الكلام عن المجاز إلى تجويز المجاز في صفات الله، حينئذ يكون الخلاف بيننا وبينهم جوهريا حقيقيا. أما إذا كانوا سيقفون عند القواعد الأصلية ولا يقولون بما ينافيها، فيقولون نعم يوجد مجاز لكن المجاز لا مجال له في أبواب صفات الله تبارك وتعالى، فنقول حينئذ الخلاف يسير، فسمه ما شئت، سواء أسميته حقيقة أم سميته مجازا، فالأمر بذلك يسير، ولا نشدد كقول القائل إن الحقيقة من الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال، فالمجاز تكون ضلالا، لا نقول بمثل ذلك، والله تعالى أعلم. أظن كده يعني كلام فهمتم شيئا ولا؟ أظن تكرار لما قيل في الدرس الماضي. نعم. طيب. طيب بعد ذلك كنا في القراءة، وقفنا عند ماذا يا إخوان؟ أقسامها ثلاثة. وقفنا عند أقسامها ثلاثة تقريبا، صحيح؟ طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح، وهذا هو الراجح. يبقى الراجح أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ها؟ نعم إذا تكلم ماذا؟ كم؟ نعم وقفنا عند هذا. طيب ماشي. قال فإذا تكلم العربي الجاهلي بكلمة فعلى أي شيء تحملها نحملها؟ يقصد الجاهلي يعني ما كان قبل الإسلام كما يقال الشعر الجاهلي، فلا يقصد هنا بكلمة الجاهلي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب وما أشبه ذلك، إنما يقصد بالجاهلي الذي كان قبل الإسلام يعني أصحاب اللغة، يقصد بذلك أصحاب الفصاحة. نعم قال بلا شك نحملها على المعنى اللغوي لأن هذا هو حقيقة الكلام، وإذا جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نحمله على الحقيقة الشرعية، وإذا جاءك كلام من أهل العرف نحمله على الحقيقة العرفية. مثال ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فهل كلمة صلاة الواردة في الحديث حقيقة أو مجاز؟ الجواب إن قلنا حقيقة أخطأنا وإن قلنا مجاز أخطأنا، فالجواب على الخلاف. فمن قسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام فالصلاة في رأيه حقيقة، ومن قال هي قسم واحد يقول هذه مجاز. مثال آخر الزكاة في لغة النماء، فإذا قيل زكي مالك فمعناه نمه، فإن كنت أريد زكيه أخرج زكاته، صار مجازا على القول بأن الحقيقة ما استعمل في معناه اللغوي، وإذا قلت زكيه أخرج أخرج زكاته صار حقيقة على القول الثاني، والقول الثاني هو المتعين. ولذلك نقول كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية ويقال إنه مستعمل في حقيقته. هذا نفس الكلام السابق الذي ذكرناه من تعريف الحقيقة وأن الحقيقة لها تعريفات، فالذي يقول إن الحقيقة اللفظ المستعمل بحسب وضع واحد يقصد به الوضع اللغوي سيجعل الحقيقة الشرعية مجاز. يبقى الصلاة حقيقة في الدعاء فقط، أما الصلاة التعبد لله بأقوال وأعمال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا يقال عنه إيه؟ مجاز. لكن على التعريف الراجح من أن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، فإن كان في الشرع فبوضع الشرع، وإن كان في العرف فبوضع العرف، وإن كان في اللغة فبوضع اللغة، فهذه كلها تسمى إيه؟ حقائق، وهذا هو الصواب. يبقى على ذلك سنعتبر الحقيقة على حسب المخاطب، على حسب المتكلم، على حسب ماذا؟ المتكلم. يبقى الآن أنا إذا كنت أبحث في نص شرعي ما الحقيقة حينئذ؟ المعنى الشرعي، المعنى الشرعي. إذا كنت أتكلم معك كلام عرفي يبقى على ذلك يرجع في إلى العرفي، كلام متعلق بأهل اللغة يبقى مرجعه إلى اللغة، فإن استعمل في غير ذلك كان مجازا عند القائلين به. نعم. قال أما العرفية فهي ما استعمل في معناه العرفي، مثال ذلك كلمة شاة في اللغة عامة تطلق على ما سوى البقر والإبل من بهيمة الأنعام. نعم وفي الشرع كذلك، فلو قلنا كذلك مثلا في من ترك واجبا من واجبات الحج عليه شاة يشمل الذكر والأنثى من المعز والضأ، وهي في العرف الأنثى من الضأ، فلو أوصى الميت قال أوصيت لفلان بشاه فاشترى الورثة له تيسا وجاءوا به إليه وقالوا خذ وصيتك، قال ما أقبل، قالوا لماذا لا تقبل؟ قال هو أوصى لي بشاه، فقالوا له هذه شاه، أليس لو وجب عليك دم في الحج وذبحت هذا التيس يجزئ أم لا؟ قال يجزئ، قالوا إذا ما دام يجزئ لأنه شاه فليس لك إلا هذا، فحكامهم عند القاضي أو فحكمهم عند القاضي كيف؟ فحاكمهم عند القاضي، بماذا يحكم القاضي؟ الجواب يحكم بالعرف ويقال للورثة هاتوا أنثى من الضأ، لأن كلام كل متكلم يحمل على ما يعرفه الناس عرفا، ونحن لم نحمل كلام الأقدمين في اللغة على اللغة إلا لأنهم أهل اللغة، فإذا الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية وعلى الحقيقة الشرعية أيضا. انظر مثلا هذا رجل قال والله لا أبيع اليوم بيعا والله لا أبيع اليوم شيئا، ثم ذهب وباع خمرا، أيحنث أم لا يحنث؟ الجواب أما لغة فيحنث لأن هذا بيع، وأما عرفا فالواقع أنه قد يحنث وقد لا يحنث. فإذا كان فقيها فإنه لا يحنث لأنه يعلم أن البيع أن هذا البيع لا يصح، وإن كان عاميا فيحنث، وإن حملناه على المعنى الشرعي لا يحنث لأن هذا البيع لا يصح إلا إذا أراد بكلمة بيع صورة العقد، فإذا أراد مجرد الصورة فهذا يسمى بيعا على كل حال. يعني هو يريد أن يرجع الكلام لما سبق أنه على حسب المتكلم، إذا كان يتكلم كلام عرفي يبقى مرجعه لين؟ للعرف. ما نقول إنه معناه في الشرع كذا، لكن الآن أنا أكلمك فيما بيني وبينك، ما كلمتك بمعاني الشرع. كما تقدم معنا في مسألة لو قال رجل والله لا آكل لحما فأكل سمكا، فلو نظرنا إلى اعتبار الشرع ربنا سمى السمك لحما، ومن كل، وهذا من البحر، تأكلون لحما طرية فيدخل فيه السمك، لكن هو ما وقع في عقله إنه إذا قال والله لن آكل لحما أن السمك سيدخل، بل أنت إذا قلت له إذا ماذا ستأكل يقول لك سأكل سمكة مثلا. فعلى ذلك هل هذا يحنث أو لا يحنث؟ الظاهر أنه لا يحنث لأنه تكلم بمنطلق عرفه، هذا لا يحنث. طيب إذن الاعتبار باعتبار المتكلم، إذا تكلم بلسان الشرع يبقى يحكم عليه بلسان الشرع بما في الشرع، بالعرف يبقى بالعرف، باللغة يبقى باللغة. نعم. طيب لكننا تكلمنا وقلنا إن العرف عرفان، عرف عام وعرف خاص، هناك عرف لجميع الناس وهناك عرف يتعلق بطائفة معينة أو فئة معينة. ملخص ما سبق أن الكلام ينقسم انقساما ثالثا إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما استعمل في موضوعه الأصلي على قول، وعلى القول الثاني الحقيقة ما استعمل فيما وضع به بحسب عرف المتكلم. يبقى الأمر بحسب عرف من؟ المتكلم. وعلى هذا القول الثاني تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام، شرعية ولغوية وعرفية. ويظهر هذا الخلاف، أثر هذا الخلاف فيما إذا كان لللفظ حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فإذا تكلم الشارع بشيء حقيقته الشرعية تخالف حقيقته اللغوية فهو مجاز عند من لا يرى تقسيم الحقيقة، وهو حقيقة عند من يرى تقسيمها، وهذا هو القول الحق المتعين. ولهذا يجب علينا أن نحمل كلام الشرع على مدلوله الشرعي لا على مدلوله اللغوي. لكن هنا مسألة، وهي كلام الشرع على ما يحمل؟ يحمل على الحقيقة الشرعية على قول الجمهور، فإذا تعذر حمل على الحقيقة العرفية، فإذا تعذر حمل على الحقيقة اللغوية. يبقى الآن أنا عندي نص في الشرع، آية في كتاب الله، حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت فيه لفظة، الأصل أن أحملها ما على ماذا؟ أحملها على المعنى الشرعي. طب إذا تعذر حملها على المعنى الشرعي كما جاء في بعضها فليصلي عليه، وهذا ليس موضع صلاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب لا يحمل على الصلاة الشرعية، إذن يحمل على العرف، فإن تعذر حمل على اللغة، حمل على اللغة. يبقى الأول المعنى الشرعي ثم العرف ثم اللغة، هذا ما عليه الجمهور، هذا ما عليه الجمهور. نعم. أي نعم، العرف قبل اللغة. يعني على ذلك في مسألة السفر مثلا، إن كنتم على سفر، أو في قول تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، إذا نظرنا لمعنى السفر في الشرع، الأول السفر المعتبر السفر الشرعي. طيب هل هناك قيود في الشرع تبين لنا أن هذا سفر وهذا ليس سفر؟ إذا نظرنا لم نجد. إذا أول اتجاه نتجه للغوي ولا العرفي؟ نتجه للعرف، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام، فما عده العرف سفرا فهو سفر، وما لم يعده سفرا فليس بسفر، بخلاف لو اعتبرنا المعنى اللغوي. معنى السفر في اللغة الظهور من باب الإسفار، ومنهم امرأة سافرة، فعلى ذلك من ظهر وابتعد عن بيته أو عن بلده ولو أمتارا يسيرة صار مسافرا لغة. يعني لو ننظر معنى اللغوي، هو برز وظهر عن البلد أمسات حتى وإن لم يعده العرف سفر. السفر، فهل المعتبر حينئذ المعنى اللغوي ولا المعنى العرفي؟ المعنى العرفي، بل يعده العرف سفر هو السفر. في عرفي أنا وأنت 5 كيلو ليست سفرة مثلا، 2 كيلو ليست، إذا ليست سفرة عندي، إذا ذهبت إلى مكان كذا هذا سفر، يبقى سفر، يبقى المعتبر فيه العرف. لما؟ لأن الشرع لم يحدده، فما لم ما لا يحدده الشرع يرجع فيه إلى العرف، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، إذا جاءه نص من الشرع الشريف لم يحد فيرجع فيه إلى العرف. هذا خلاف الأحناف، الأحناف يقدمون الحقيقة اللغوية، لكن الأرجح أن تقدم الحقيقة لإيه؟ الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. نعم. من عرفي عندك؟ أنا عارف الكلام بس أنت بس أنت تقول عند أهل السنة والآخرون من أهل بدعة وتقول أنت تغسل أهل الشرائع. طيب عموما لا بأس إن شاء الله بيني وبينك مناقشة إن شاء الله، خلاص إن شاء الله مناقشك فيها. طيب قال أقسامها 3 شرعي واللغوي والوضعي والعرفي، هذا على من يرى تقسيم الحقيقة وأنها ما يجري خطابا في الاصطلاح. قال المؤلف رحمه الله: ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا. يقول رحمه الله: المجاز ما تجوز عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر، ولك أن تقول ما تجوز، يعني ما تجوز الشخص عن موضوعه الأصلي إلى معنى آخر، يبقى تجوزه، جازه، تجاوزه، هذا معنى المجاز. طيب ويعرف بطريقة أسهل بأنه ما استعمل في غير ما أناه الأصلي. طيب وعلى التعريف الذي ترجح لدينا ماذا نقول؟ المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، اللفظ المستعمل في غير ما وضع، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مجازا. طيب ثم بين المؤلف رحمه الله أنه أقسام، يبين أن المجاز أقسام. طبعا عند من يبطل المجاز ما يخرج هذا كله، لكن هذا عندما يقسمه إلى حقيقة ومجاز، يقسم المجاز إلى أقسام: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي. بيّن رحمه الله أن أقسام المجاز 4: نقص وزيادة ونقل واستعارة. ثم أعطى رحمه الله أمثلة على كل واحد من هذه 4. نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، يبقى يقول ممكن هذا يكون بسبب نقص، في نقص أو في زيادة أو في نقل أو في نقل أو في استعارة، هذه 4. كل هذا بالنسبة للمجاز في كلمة، للمجاز في كلمة. وإلا فهناك المجاز العقلي، المجاز الإسنادي، أن يسند الفعل أو ما كان في معناه إلى غير فاعله. مثلا إذا قيل الأمير بنى الأمير القصر، مثلا بنى الأمير القصر، فهل الحقيقة أن الأمير هو الذي بنى أم أن أتباعهم الذين بنوا؟ أتباعه. إذن هذا في الحقيقة يقال عنه مجاز، لكن اسمه مجاز إذا مجاز عقلي، مجاز إسناد، هذا لا يدخل معنا في أصول الفقه، هذا محله في كتب البلاغة، هذا محله في كتب البلاغة. إنما الذي نتحدث عنه المجاز في الكلمة، المجاز في الكلمة بزيادة أو بنقص أو بنقل أو باستعارة. وفي الحقيقة أن النقل أعم من ذلك كما سيأتي إن شاء الله. قال: فمثال النقص، قال: وهو المراد في سؤال القرية. نعم. قال: فمثال النقص قوله تعالى: واسأل القرية، فهذا فيه تجوز بالنقص. ونحن نقول اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هنا يقول كان في حقيقة تحولت إلى مجاز. حقيقة الكلام: واسأل أهل القرية، يقول هكذا. طيب ما مجازها؟ واسأل القرية. إذن ماذا جرى؟ حدث حذف، هذا حدث نقص، نقص بحذف كلمة، نقص بحذف كلمة، أو بتقدير كلمة، نقول بتقدير كلمة، هذا نوع من أنواع المجاز. قال فهذا فيه تجوز بالنقص، لأن المعنى اسأل أهل القرية فحذفت أهل للقرينة العقلية، فإنه لا يمكن أن يراد بقوله تعالى واسأل القرية اذهب إلى الجدران اسألها، إنما المراد اسأل أهل القرية. طيب، إذن ففيها حذف، وهذا هو مثال النقص. طيب، الذين يقولون بالحقيقة يقولون لا نحتاج لكلمة نقص ولا نقول مجاز. لما؟ لأنه يتبادر للذهن إذا قلت واسأل القرية أنك ستسأل الجدران ولا ستسأل الأهل. فقالوا القرية تطلق على الاثنين، تطلق على المكان وعلى من يسكن في هذا المكان، وأيضا القرية تطلق على مجتمع الناس، تطلق على مجتمع الناس. أو يقال فهم من دلالة الاقتضاء واسأل القرية بدلالة الاقتضاء المراد به ماذا؟ اسأل أهل القرية. فعلى ذلك قالوا تبقى الآية على ظاهرها أنها حقيقة وليست مجازا. الاقتضاء يعني اقتضى ذلك من سياق الكلام. نعم. وأما مثال الزيادة والنقل فقد قال رحمه الله وكازدياد الكاف فيك مثله والغائط المنقول عن محله، وكازدياد الكاف فيك مثله والغائط المنقول عن محله. ضرب المؤلف مثالا للزيادة بقوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فالكاف في قوله كمثله زائدة، والأصل ليس مثله شيء، وزيدت الكاف لتأكيد النفي، لأن تقدير الكلام بدون كاف ليس مثل مثله شيء، ونفي مثل المثل نفي للمثل من باب أولى، فيكون هذا من باب التوكيد. يبقى عندنا مجاز بماذا؟ بالزيادة. قالوا ليس كمثل شيء، أصلها ليس مثله شيء. يبقى أنا عندي الآن حقيقة ومجاز، لما أقول في مجاز يبقى إذن في معنى حقيقي كان موجود، فلابد أن أقول ما هو الحقيقة، ما الحقيقة هنا؟ فقالوا الحقيقة ليس مثله شيء، لكن دخلت الزيادة اللي هي الكاف، فقال ليس كمثله شيء، لكن من باب التأدب مع القرآن يقولون حرف إيه؟ حرف صلة، حرف صلة للتأكيد، حرف صلة للتأكيد. طيب، لو أننا أبقينا اللفظ على ظاهرها قالوا يكون المعنى ليس مثل مثله شيء، قالوا وهذا أقوى في نفي المثلية. وما وجه ذلك؟ قالوا لأن الله إذا نفى وجود مثل لمثله، يعني لو فرق، فهذا لنفي المثل من باب أولى، يعني لو كان له مثل هذا المثل ليس له مثيل، يبقى من باب أولى ليس هناك مثيل لله تبارك وتعالى. لكن آخرون قالوا هذا فيه نظر، لأن فيه إثبات المثلية ابتداء، فلذلك قالوا بالزيادة وجعلوا زيادة للكاف وأنها صلة للتأكيد. ومنهم من جعل الصلة أو الزيادة لمثل، فقالوا ليس كمثله شيء، ليس كالله شيء، ليس كالله شيء، وقالوا الزيادة لمثل، لكنهم قالوا إن الزيادة في الحروف أولى. لكن لعله لا يخفى عليكم قد مضى معنا تفصيل في هذه الآية من قبل في بعض دروس العقيدة، وأن الراجح أنه ليست هناك زيادة أصلا، لا زيادة لا للكاف ولا مثل، هذا في حقيقة الأمر، لأن هذا فيه نفي المثلية عن الله، وفيه البرهان على ذلك، وفيه البرهان على ذلك. وقالوا هذا مثل ماذا؟ حينما يقال لك كيف حال محمد تقول بخير، يقول لك أما بلغت لقد كذب محمد وقال كذب، تقول محمد كذب، مثل محمد لا يكذب، مثل محمد لا يكذب. هل أنت حينما تقول مثل محمد يكذب، هل معنى أن هناك مثلا لمحمد وأن هذا المثل له لن يكذب؟ هل هذا هو المراد؟ ليس هذا هو المراد، إنما ما معنى كلامك؟ كأنك تقول محمد المعروف لدي بما هو عليه من صفات حميدة لا يكذب، فكأنك قلت محمد لا يكذب لأنه محمد بالصفات المعروفة. قال ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء، معناها ليس كالله في صفاته شيء، يعني هذا هو الله، فكيف يكون هناك شيء مماثل له؟ فهي فيها نفي المثلية عن الله، وفيها لماذا انتفت المثلية عن الله؟ لأنه الله، فالله مثله لا يكون له مثل سبحانه وتعالى، ومعنى مثله يعني ليس له مثل، وإنما نفسه ليس له نظير سبحانه جل وعلا. على كل محل ذلك في دروس العقيدة أو التفسير، من أدخلها في باب المجاز قال هذا الكلام وقال به بالزيادة فذكرها كمثال للزيادة في المجاز. طيب والغائط المنقول عن محله هذا هو النوع الثالث من أنواع المجاز وهو ماذا؟ وهو النقل. النقل يعني كان هناك استعمال لمعنى ثم بعد ذلك نقل إلى معنى آخر. فالسؤال يا إخوة بارك الله فيكم أوليس كل مجاز عند من يقول به نقلا يعني هو كل مجاز عند من يقول به نقل عن الحقيقة. لذلك التصحيح ألا يقال إن النقل قسم من أقسام المجاز ولكن النقل هو في معنى المجاز، فالزيادة داخلة فيه والاستعارة داخلة فيه وكذلك النقص داخل فيه أو النقص أو الحذف والتقدير. فعلى ذلك يقال النقل أعم ليس قسيما لأن القسيم يعني معناها هذا غير هذا. هي الزيادة داخلة في النقل ولا لا؟ داخلة. النقص داخل في النقل، الاستعارة داخلة فيه في النقل، فلا نحتاج إلى تقسيم المجاز إلى أربعة أقسام، بل على ذلك سيدخل النقل في داخل الثلاثة لأنه يشملها جميعها والله أعلم. طيب مثال للنقل قال والغائط المنقول عن محله مجاز بالنقل لأن الغائط اسم فاعل من غاط يغوط إذا نزل وهبط وهو في الأصل الغائط المكان المنخفض من الأرض وكان الناس فيما سبق ليس في بيوتهم كنف ولا مراحيض فكان الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب إلى الخلاء البر وينظر المكان المنخفض المطمئن فيقضي حاجته فيه حتى لا يراه أحد. انظر كيف كان تكلف الناس في الأول، يعني لو جاءه الغائط أو البول في نصف الليل فإنه يخرج إلى الخلاء وقد تنبحه الكلاب وتأكله الذئاب لكن يخرج إلى البر ليقضي حاجته. أما الآن والحمد لله الكنف في البيوت وزاد على ذلك المراحيض فنحن في نعمة كبيرة والحمد لله. المهم فالغائط إذن هو المكان المنخفض الأرض في الأرض لكن أهل اللغة نقلوه من هذا المعنى إلى الخارج من الدبر فهذا مجاز بالنقل والعلاقة أن الغائط مكان للخارج من الدبر فصار بينهما نوع ارتباط ونقل معنى إلى معنى ونقل معنى هذا إلى معنى هذا أو إلى هذا احتشاما لذكر الغائط بلفظه. فالعرب عندهم أدب وحياء فسموا الخارج من الدبر باسم المكان الذي يكون فيه الناس عند قضاء الحاجة وهذا يسمونه مجازا بالنقل. طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو جاء أحد منكم من الغائط ويقول إن الغائط في اللغة معناه المكان المنخفض، هذا هو المكان المنخفض. طيب كان من عادتهم أنهم إذا أرادوا قضاء حاجتهم ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى المكان المنخفض ليستتروا عن الناس ويبتعدوا عنهم. ثم بعد ذلك أطلق الغائط وأريد به الفضلة الخارجة من الإنسان ولا يراد به المكان، حتى ولو أنه قضى حاجته في مكان مرتفع، يعني الآن الذي يقضيه في بيته أو في كنف أو في الكنيف أو في المرحاض. وقال أيضا ماذا فعل؟ أتى الغائط مع أنه ليس المكان منخفض منخفضة، فقال نقل عن المعنى الأصلي وهو ماذا؟ وهو المكان المنخفض إلى المعنى الآخر وهو الفضلة الخارجة باعتبار أنها كانت محلا له، باعتبار أنها كانت محلا له، وهذا ما يسمى بالنقل. نقل عن هذا إلى ذلك. لك أن تقول عند الآخرين الذين لا يقولون بالمجاز هذه حقيقة عرفية، هذه حقيقة عرفية. لماذا نقول مجاز؟ أنا في عرفي وعرفك إذا قلت لك أنا ذاهب لإتيان الغائط آتي الغائط، إذا ماذا ستفهم أنت؟ تفهم المراد قضاء الحاجة، لا تفهم أنني أريد بذلك إتيان مكان منخفض مكان منخفضة. إذا لقائل أن يقول هي من الحقيقة العرفية ولا حاجة لجعلها في المجاز هنا أيضا والله أعلم. نعم. لكن على كل النقل يعم جميع أنواع المجاز وليس قسيما لبعضها. قال ثم ذكر رحمه الله النوع الرابع وهو الاستعارة فقال رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا. قالوا لا يمكن أن يريد الجدار، طبعا في قوله فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فقوله جدارا يريد قالوا جدارا يريد، وهل الجدار له إرادة؟ قالوا لا الجدار لا يريد، وربنا قال جدارا يريد، وهذا هو الإشكال، مجاز يجوز نفيه. فقالوا كيف ذلك؟ فقالوا إنما المراد بقوله يريد أن ينقض يعني يميل أن ينقض، يميل أن ينقض بجامع القرب. بجامع الإيه؟ القرب. كيف ذلك؟ أنت إذا أردت شيئا إذا قاربت من فعله، والذي يميل قارب من فعل ذلك، يعني الذي يميل قارب من الوقوع، والذي يريد الشيء قارب من الفعل. فبجامع القرب، فبجامع القرب قالوا ماذا؟ قال أو جاء التعبير بماذا؟ بيريد. فقالوا هذا ما نسميه بالاستعارة. طيب، قال لا يمكن أن يريد الجدار، فالإرادة لا تكون إلا من ذي الشعور، عنده شعور وإحساس، والجدار لا شعور له. فمعنى يريد أن ينقض يعني مال، فيكون معنى وجد فيها جدارا، يريد أن ينقض يعني وجد فيها جدارا مائلا. هذا يسمونها استعارة، هذا يسمونها استعارة. طيب، قال وهل هي استعارة تصريحية أم مكنية؟ التفصيل في هذا له باب آخر ودرس آخر، لكن هي في هذه الآية مكنية. طيب، هو على ذلك هنا جدارا يريد أن ينقض، وجه الإشكال ماذا؟ إنه عبر عن الجدار بالإرادة، وقالوا إن الذي يريد هو صاحب الشعور. طيب، ولكن عبر عنه بالإرادة، فقالوا بجامع القرب أن الجدار يميل، يعني معناه اقترب من ذلك، وكذلك الإنسان إذا أراد اقترب من ذلك. فلوجود المشابهة وعلاقة الاستعارة لا تكون إلا المشابهة، ولذلك هو تشبيه حذف أحد جزئي أو أحد ركني. فعندنا التشبيه وعندنا الاستعارة وعندنا الكناية، التشبيه في المشبه به والمشبه، أما في الاستعارة يحذف أحدهما، ولكن علاقة الاستعارة لا تكون إلا المشابهة. طيب، فعلى ذلك قالوا هذه استعارة، عبر عن الميلان بالإرادة بجامع القرب في كل، وهي علاقة المشابهة، وهي علاقة المشابهة. ثم ذكر شيئا مما يتعلق بالمشبه به، وإيه المشبه به؟ الإنسان، يعني هو يريدون ماذا؟ شوف كلام البلاغيين يعني يقول لك الجدار شبه بالإنسان، إذن المشبه به الإنسان، والمشبه الجدار. طيب، الإنسان إذا أراد أن يفعل شيء قاربه، والجدار إذا مال إلى شيء قاربه حدوث، فقالوا إذن في علاقة بينهم المشابهة بجامع القرب. طيب، قالوا إحنا سنعبر عن شيء يشعر يدل على أن المراد بهذا التشبيه هو الإنسان، فذكر فقال فوجد فيها جدارا يريد مما يتعلق بالمشبه به المحذوف. وهذا معنى كلام الشيخ، استعارة مكنية يتعلق بماذا؟ بالمشبه به، هذا هو المراد. على كل هذا كلام يعني ما يحتاج إليه أيضا في ذلك، إذا أثبتنا وقلنا نثبت ما أثبته الله، ما الحاجة أن نقول، ما المانع أن نقول الجدار له إرادة؟ هل هذا في مانع؟ وبعدين يعني انظر إلى هذا، نقول الجدار شبه بالإنسان، يعني هل هذا هو المراد؟ هذا بعيد. فلذلك الأولى أن يقال الجدار له إرادة، لكن إرادة بما بين الله تبارك وتعالى والله أعلم بكيفيتها، كما نثبت أن للجمادات إدراكا وأن للجمادات تسبيحا وما أشبه ذلك، فنحمل اللفظ على حقيقة، هذا هو الصواب في المسألة. طيب، قال لكن هذا له درس آخر باعتبارنا هذا في علم البلاغ. قال وكيف إجراؤها؟ قال يقولون شبه الجدار بذي شعور، يعني له شعور إدراك إحساس كالإنسان، له إرادة. ممكن يقول المراد بالحيوان، يعني عشان يخرج الإنسان يقول لك شبه الجدار بالحيوان، يعني سهل المسألة شوي. قال واستعير المشبه به للجدار، يعني كأنك شبهت الجدار بإنسان، ثم حذف المشبه به وهو مين؟ الإنسان أو ذو الشعور، رمز إليه بشيء من لوازمه. إيه لازمه يا محمد؟ ما هو؟ ما لازم المشبه به الذي ذكر؟ يريد، اللي هو إيه؟ يريد. قال وهو الإرادة، وهذا كلامهم، ولأن الإرادة مشتقة يريد، فلذلك يقال هي تبعية أيضا، هي استعارة مكنية تبعية. طيب، قالوا والإنسان قد حذف، فمعناه أننا شبهنا الجدار بالإنسان له إرادة، وأين الإنسان؟ فالذي معنا الآن المشبه الذي هو الجدار. قالوا الإنسان وقد حذف ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإرادة يريد، فصار تقدير الكلام على قولهم فوجد فيها جدارا يشبه الإنسان يريد أن ينقض. ولا شك أنه لو عبر بهذا التعبير فكان الكلام من أرك ما يكون من الكلام، ومع ذلك يقولون هذا هو أصل الكلام. ونحن نجيب عن كل هذه الأمثلة فنقول الصواب أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا في القرآن ولا في السنة ولا في غيرهما، وذلك لأن المجاز أصدق ما يكون فيه هو الذي يصح نفيه، ونفي المعنى المراد بمقتضى سياقه أو لفظه لا يمكن أبدا. فالمثال الأول وهو قوله تعالى: واسأل القرية من الذي يقول إن أبناء يعقوب أرادوا أن يقولوا لأبيهم اذهب إلى كل جدار وقف عنده واسأل هل هذا هو المعنى المتبادر من اللفظ. أبناء يعقوب عليه السلام يحسن. واسأل القرية هل يمكن لعاقل أن يقول إن هذا هو مراده؟ الجواب: لا يمكن أبدا، فكل يعرف أن المراد بواسأل القرية يعني أهلها. فالقرية إذن الآن مستعمل في المعنى الحقيقي، لأن المعتبر بالمعنى هو السياق كله. شوف هذا الكلام، هذا هو المراد. إن شيخ الإسلام لماذا نفى المجاز؟ قال: المعتبر في الكلام السياق، والسياق سيبين لي إيه المراد، يبقى ما أحتاج أقول استعمال أول واستعمال ثاني، انتهت المسألة عند ذلك. قال: طبعا هذا الكلام إعادة لما سبق يعني، فلذلك أمر عليه سريع. وليس كل كلمة بحالها، فكل كلمة وحدها لا تفيد معنى، وقد سبق أن قلنا إن الكلام هو اللفظ المفيد. فالكلمة وحدها لا تفيد معنى، لا يمكن أن يتم المعنى إلا بالسياق، والسياق في قوله واسأل القرية لا يمكن أن يراد به سؤال الجدران أبدا، وحينئذ لا مجاز، لأن مقتضى السياق يمنع أن يكون المراد به سوى سؤال أهل القرية، فيكون كلامه حقيقة بمقتضى السياق، فبطل أن يكون المراد التجوز. ولهذا قال الله: فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة هل الجدران تظلم؟ الجواب: لا، يعني أن القرية تطلق ويراد بها أهلها. نعم. قال: فالذي يظلم أبناء القرية وأهلها، فهل أحد يقول إن الله سبحانه أراد بالقرية الجدران؟ لا يمكن، فالكلام في سياقه معلوم المعنى، ولا يمكن أن يصرف عما يقتضيه السياق إطلاقا، ودلالة السياق على المعنى أقوى من دلالة اللفظ على المعنى، والكلمة المفردة لا تفيد معنى إطلاقا حتى نقول التجوز في القرية. فتبين بهذا أن المثال لا يصح، وأنه يكون حقيقة في سياق انظر الآن القرية في قوله واسأل القرية، وقوله وكم من قرية أهلكناها، المراد ولا شك أهلها، لكن قوله تعالى إنا مهلكوا أهل هذه القرية، المراد هنا بالقرية البناء. ليه؟ لأن كلمة الأهل مذكورة، إنا مهلكوا أهل هذه القرية، يبقى معروف المراد بالقرية البناء، بالقرينة الموجود. قال: المراد هنا بالقرية البناء، فصارت القرينة الآن مرة يراد بها أهلها، ومرة يراد بها المنازل والمنازل والمساكن حسب السياق، نقول بدلالة الاقتضاء هذا الذي ذكرته. أما المثال الثاني يقول: وكازدياد الكاف، هل الكاف في قوله تعالى ليس كمثله شيء هل هي زائدة بمعنى أن وجودها كالعدم؟ الجواب: لا، فإنك لو حذفتها نقص توكيد الكلام، فليس فيها زيادة، وهي في مكانها لازمة، لأن المراد بها توكيد نفي المثل. فإذا جاءت الكاف الدالة على التشبيه مع مثل صار كأن المثل نفي مرتين، فنحن نقول الزائد هو الذي وجوده كالعدم، والكاف في ليس كمثله ليس وجودها كالعدم أبدا، ولو كان وجودها كالعدم لكان في كلام الله ما هو لغو لا فائدة منه. فسبحان الله، لو تصور الإنسان هذا القول لكان قولا شديدا أن يكون في كلام الله شيء زائد ليس له معنى، فنقول الكاف ليست زائدة أو ليس فيها زيادة، هي في موضعها أصلية حقيقة تفيد معنى أبلغ مما لو حذفت. وذكرنا إن في معنى آخر إنها برهان ودليل على ذلك، فليست حتى فيها زيادة ولا مجرد التأكيد. المثال الثالث يقول: والغائط المنقول عن محله سبحان الله، الغائط أصلها الموضع المطمئن لكن صار حقيقة بالخارج من الدبر، ولا يمكن لأحد أن يفهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط، يعني لا تجعلوا المنخفض من الأرض أمامكم، هل يفهم من هذا؟ نعم. قال: فهو حقيقة، إن شئت فقل شرعية، وإن شئت فقل عرفية، في الشيء الخارج من الدبر، إذا اعتبرتها شرعية فبالنص حديث أبي أيوب لا تستقبلوا قبلة بغائط، أو عرفية باعتبار أن العرف استعملها في الخارج، ولا يمكن لأحد أين تقول له أين فلان، قال ذهب إلى الغائط، أنه ذهب إلى حفرة من حفر الأرض، لا يمكن أن يفهم أحد هذا أبدا، ولا بد أن يفهم أنه ذهب ليقضي حاجته، حتى كلمة يقضي حاجته استعملت في أكثر من معنى، ويعين ذلك السياق، فأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يأتي أهله، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يبول أو يتغوط، وأحيانا يكون المراد يقضي حاجته يشتري طعاما من السوق، ويعين ذلك كله السياق. عليك السلام. المثال الرابع قوله يريد أن ينقض، قالوا الجدار لا يريد، فنحن نقول لهم أأنتم أعلم بخلق الله أم الله؟ إن قالوا نحن أعلم كفروا، وإن قالوا الله أعلم قلنا الله أثبت إرادة للجدار، كيف أنتم تقولون لا؟ ثم نقول لهم أوليس الحجر قد هرب بثوب موسى عليه السلام، فمن الذي أرغمه أو هو أراد؟ الجواب هو أراد، ولهذا جعل موسى يضربه ويناديه ثوب حجر، إذا له إرادة. وكذلك نقول لهم إن الله عز وجل يقول تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أي يسبح بإرادة أو بغير إرادة، لو كان بغير إرادة فلا مدح له ولا يمدح من يفعل بغير إرادة. إذن هذه المخلوقات العظيمة لها إرادة، لكن لا نفهم نحن إرادتها، يفهمها من يعلمها وهو الله، ويخبرنا عنها، إلى أن قال. وبهذا يتبين ضعف هذه الأقوال وأنها محدثة، فإن الصحابة والتابعين لم يتكلموا بالمجاز ولم يقسموا الكلام إلى هذه التقسيمات، فهم يفهمون أن المتكلم مراده بمقتضى سياق الكلام. يبقى كل الكلام الذين نفوا المجاز وقالوا الحقيقة نظروا في المسألة وقالوا كل ذلك يرجع إلى السياق، الآخرون قالوا وضع أول ووضع ثاني وباعتبار الكلمة. طيب، في آخر هذه المسألة ذكر كلام الإمام أحمد رحمه الله، ما تقول في قول الإمام أحمد؟ هذه شبهة أو هذه مسألة. لما قيل له إن الله يقول إنا نحن نزلنا وأشبهها وهذه تدل على الجمع والله واحد أحد، قال هذا من مجاز الكلام. فقالوا إذن الإمام أحمد يقول بماذا؟ بالمجاز. فهو يجيب عن ذلك، يجاب عن ذلك بأنهم لم يفهموا مراده، فمعنى قوله مجاز الكلام يعني مما يجوزه الكلام، مجاز الكلام يعني من جائز الكلام، يعني أنه يطلق الجمع ويراد به الواحد من باب التعظيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يبقى معنى جاء مجاز يعني مما يجوزه الكلام، يعني أسلوب صحيح. فالمعنى أنه يجوز في الكلام أن ينزل الإنسان نفسه منزلة الجمع بناء على التعظيم، فالله تعالى لا شك أنه أعظم من كل شيء ونزل نفسه منزلة الجماعة لأنه عظيم عز وجل. فلذلك نقول إنه لا دلالة في كلام الإمام أحمد على تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وخلاصة القول أننا نرى أن اللغة لا تنقسم إلى مجاز وحقيقة، لأننا نرى أن الذي يعين المعنى هو السياق، أما اللفظ المجرد والكلمة المجرد فلا معنى لها إلا بسياقها، ولهذا تكون هذه الكلمة في سياق لها معنى وفي سياق آخر لها معنى آخر. مثال ذلك رجل قال أنا عندي عين منقودة، والآخر أنا عندي عين جارية، أنا عندي عين ترى البعيد، فكلها عين لكنها مختلفة، السياق هو الذي يحدد. عين منقودة المراد الذهب، عندي عين جارية المراد الماء، عندي عين ترى البعيد المراد العين الباصرة، فكلها مستعمل في حقيقتها. فحقيقة الكلام هو ما دل عليه الكلام في سياقه. نعم، قال إن المجاز الذي، ثم قولهم إن المجاز الذي يتبادر خلافه هو الذي يتبادر خلافه لولا القرينة. شوف الكلام، نهاية الكلام يقول إيه؟ نقول هذه القرينة اجعلها حقيقة، يعني الآخرون يقولون إن المجاز غير الحقيقة لأنه يحتاج لقيد وقرينة، قلوا خلاص خلي القرينة والقيد تبقى حقيقة. يبقى إذا الخلاف لفظي ولا ما هو لفظي؟ لفظي، هذا يسميه حقيقة وهذا يسميها مجاز. المهم أن ننتهي عن المسألة التي وقع فيها أولئك المعتزلة وغيرهم من تحريف الكلمة عن مواضعه، هذا هو المراد. قال ثم إن المجاز توصل به إلى معان باطلة، فقد توصل به إلى نفي صفات الله، وتوصل به إلى إبطال أحكام شرعية فقهية، حيث حملت على المجاز فصار فتح باب للشر. ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله في النونية الطاغوت، لأنه استعمل لإبطال الحقائق الشرعية. طيب، فائدة ليعلم أن هذه الأنواع الأربعة ليست هي كل أنواع المجاز، فالمجاز له أنواع كثيرة ذكروها في كتب البلاغة. نعم، يعني هذه ليست كل أنواع المجاز عند القائلين به، بل هذه بعضها، والله تعالى أعلم. طيب، نقف عند هذا الحد، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.